ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا. ونسألك يا ربنا فكاك من سحر عظيم وحسد وعيون. فك القيود يا ربنا ودك الحصون لأسحار عظيمة وأحساد شديدة. فك القيود يا ربنا ودك الحصون لأسحار عظيمة شديدة وقديمة وجديدة وتتجدد بالليل والنهار. فك القيود ودك يا ربنا الحصون للأسحار العظيمة القوية وللأحساد الشديدة وللأنفس والعيون. اللهم فك القيود يا ربنا فكها ودك الحصون يا ربنا دكا دكا وهدها يا ربنا هدا واسفا يا ربنا نسفا ولا تجعل لها أثرا ولا تجعل لها أثرا. يسر الأمور وفرج الكروب وأعنا وأعنا ولا تعن علينا يا ربنا. وأذن يا ربنا بالشفاء والكفاية والحماية لي ولهم أجمعين يا ربنا من قيود الأسحار والأحساد. ودك الحصون يا ربنا دكا دكا دك حصون الأسحار دك يا ربنا حصون الأسحار والأحساد. يا ربنا يا عظيم يا من يرجى لكل أمر عظيم. دعوناك ورجوناك لأمر عظيم لأسحار عظيمة وأحساد شديدة. دك يا ربنا حصونها دكا دكا هد يا ربنا جبالها هدا وانسف يا ربنا جبالها نسفا. الآن يا ربنا تفك قيودها فك قيودها وأغلالها وسلاسلها يا ربنا. الآن ترخيها يا ربنا أرخي يا ربنا مشدودا أرخي يا ربنا مشدودا أرخي يا ربنا مشدودا وفك مربوطا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا واحلل يا ربنا معقدا واحلل يا ربنا معقدا وانسف يا ربنا حصونا شاهقة وانسف يا ربنا حصونا مثبتة لأسحار عظيمة وقديمة وتتجدد على أفراد العائلة وفي الأموات للأحياء وفيهم لبعض ومدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة فك القيود يا ربنا فكا أرخيها يا ربنا من الأرواح والأجساد ومن الأخلاق والأرزاق وعلى إعاقة وعلى عدم إفاقة وعلى ضر شديد وعلى ألم ووجع وعلى سرطان وعلى أمراض خطيرة فك قيود الأسحار والأحساد ما كان منا في الأجساد ما كان منا في الأجساد في الأحشاء والأمعاء وفي المسالك والفروج وفي الأرحام وفي القلوب وفي الصدور يا ربنا وتجري وتسري في الدم وفي الجسد وفي الرأس في جمجمة الرأس محفوظة يا ربنا فكها وانزعها وأخرجها اصهرها يا ربنا أرخها يا ربنا وفكها واحلل عقدها فك قيود الأسحار والأحساد يا ربنا يا رب العباد الآن يا ربنا تفك القيود والسلاسل يا ربنا الآن تفك القيود والسلاسل والمرابط كلها يا ربنا ما كان في الأطراف ما كان في الأطراف وما كان في الرأس على العقل أغلقه أنقصه وعلى الفكر شوشه وعلى الجسد أهزله وأمرضه يا ربنا وفي الوالد وفي الولد وفي البيت وفي البلد وعلى الأموال والأخلاق والأرزاق فك يا ربنا القيود فك القيود والمرابط والأغلال والسلاسل يا ربنا يا عظيم ودك الحصون والجبال العظيمة لأسحار عظيمة وقديمة ولأحساد شديدة ولأحساد قديمة ولما يتجدد من سحر وحسد في الرأس وفي سائر الجسد يا ربنا يا واحد يا صمد إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا أبطل يا ربنا الأسحار فك قيود الأسحار والحسد يا ربنا يا واحد يا صمد فك قيود الأسحار والأحساد ودك حصون الأسحار والحسد يا واحد يا قوي يا صمد إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير دك يا ربنا حصون الأسحار والحسد دك حصون هادك دكا دك حصون هادك دكا دك حصونها يا ربنا دكا دكا دكا دكا وهدها يا ربنا هدا أرخي يا ربنا مشدودا في هذه الأسحار والحسد أرخي يا ربنا مشدودا وفك مربوطا واحلل يا ربنا معقدا واحلل يا ربنا معقدا احلل يا ربنا معقدا وفك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا فك القيود والأغلال يا ربنا والسلاسل فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها ارخي يا ربنا مشدودها ارخي يا ربنا مشدودها اصهرها يا ربنا اصهرها اصهرها يا ربنا اصهرها اصهر يا ربنا هذه القيود اصهر يا ربنا هذه السلاسل اصهر يا ربنا هذه المرابط يا ربنا اصهر يا ربنا القيود اللهم فكها يا ربنا اللهم ارخيها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اصهرها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم اصهرها يا ربنا اللهم مزقها يا ربنا اللهم دمرها يا ربنا اللهم دمرها يا ربنا فدمرناها تدميرا يا ربنا يا ربنا فدمرناها تدميرا دمر يا ربنا هذه الحجب هذه القيود وهذه المرابط دمر يا ربنا هذه الموانع دمرها يا ربنا سحرية وحسدية سحرية وحسدية قوية أضعفها يا ربنا عظيمة هينها يا ربنا قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له وألنا له الحديد يا ربنا دك حصون الأسحار والأحساد دك حصونها وموانعها وحجوبها يا ربنا وأبوابها يا ربنا وأحرق أوراق الأسحار يا عزيز يا قادر يا ربنا يا عظيم إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله معنا إن الله على كل شيء قدير إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه يا ربنا ادمغ هذا الباطل ادمغ هذا السحر يا ربنا دمغه ادمغ هذا الحسد يا ربنا دمغا ولا تجعل له أثارا ولا تجعل له أثرا يا ربنا فك يا ربنا قيود الأسحار والأحساد فك قيودها ومرابطها وسلاسلها فك يا ربنا أغلالها يا ربنا ودك حصونها وجبالها أسحارا وأحسادا في الرأس وفي الجسد وفي الوالد وفي الولد وفي البيت وفي البلد وفي البيت وفي البلد وعلى الخلق والرزق يا واحد يا صمد إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير اللهم يا ربنا اقضي يا ربنا سحرا عظيما وحسدا لها قيود عظيمة لها كلابيب عظيمة يا ربنا فك يا ربنا هذه الأغلال والقيود والكلابير ارخيها يا ربنا فكها يا ربنا اصرها يا ربنا اقضي يا ربنا اثرها اقضي يا ربنا اثرها على الخلق والرزق على الخلق والرزق وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب اقضي يا ربنا اثرها فك يا ربنا قيودها اخرج يا ربنا ضرها الله اكبر اخرج يا ربنا قيودها فك يا ربنا مرابطها اطر يا ربنا ضرها انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ان الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر فك المربوطة يا ربنا ودك الحصون دكها يا ربنا دكا دكا يا ربنا وهدها هدا هدا يا ربنا وانسفها يا ربنا نسفا الآن بطل ما كانوا يعملون اقتل يا ربنا هذه الأسعار اقتل يا ربنا هذه الأحساد اقتلها يا ربنا في الجسد اقتلها يا ربنا في البيت اقتلها يا ربنا في الجسد اقتلها يا ربنا في البيت اقتلها يا ربنا في مقبرة اقتلها يا ربنا في مزرعة اقتلها يا ربنا تحت الصبة اقتلها يا ربنا ابطلها اقتلها يا ربنا تحتهم اقتلها يا ربنا فوقهم اقتلها يا ربنا من حولهم اقتلها يا ربنا عبر الكواكب والنجوم اقتلها يا ربنا ابطلها اقتلها يا ربنا ابطلها اضعفها يا ربنا قوية اقتلها يا ربنا متينة يا ربنا يا ربنا هدها يا ربنا هدا هدا اللهم فكها يا ربنا فكا وانسفها يا ربنا نسفا الآن تكون يا ربنا الآن يا ربنا تكون كالعهن الآن يا ربنا كأن لم تكن الآن يا ربنا لا تجعل لها أثرا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا ربنا يا ربنا اقتل يا ربنا هذه الأسحار, اقتلها يا واحد ويا قهار, اقتل يا ربنا الأسحار, اقتل يا ربنا الأحساد, اللهم اقتلها يا رب العباد, اقتلها يا ربنا من الوالد, اقتلها يا ربنا من الوالدة, اقتلها يا ربنا من الذرية, اقتلها يا ربنا من الحاضر, اقتلها يا ربنا من الغائب, اقتلها يا ربنا من الذكور والإناث, اقتلها يا ربنا, اقتلها يا ربنا, تصب صبا عليهم بالنكد وبالتعاسة وبالضر العظيم, اقتلها يا ربنا, اقتلها يا ربنا على الآلام والأوجاع والأمراض, ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, فك يا ربنا القيود, فك يا ربنا القيود, ودك يا ربنا الحصون, يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا القيود, فك يا ربنا السلاسل, فك يا ربنا, فك يا ربنا المرابط يا ربنا والأغلال, يا ربنا والأغلال, ودك الحصون يا ربنا, ودك الحصون يا ربنا, الله أكبر, ودك الحصون يا ربنا, دك الحصون يا ربنا, دكها دكا دكا, دكها يا ربنا دكا دكا, اللهم دكها يا ربنا دكا دكا, الآن يا ربنا تهد هدا, الآن يا ربنا تنسف نسفا, يا ربنا يا ربنا, الأسحار كلها والأحساد كلها, يا ربنا يا ربنا, الآن يا ربنا بقوتك, إن الله قادر, الآن يا ربنا, الآن بقدرتك يا ربنا, إن الله قادر, الآن يا ربنا بقوتك, إن الله قوي, إن الله قوي, إن الله قوي, إن الله قادر, إن الله قادر, إن الله على كل شيء قدير, ابطلها يا ربنا ابطلها, ابطلها يا ربنا ابطلها, فك يا ربنا قيودها, فك يا ربنا سلاسلها, فك يا ربنا مرابطها, فك يا ربنا أغلالها, ودك يا ربنا الحصون, ودك يا ربنا الجبال, ودك يا ربنا الحجوب, دك يا ربنا حجوبها, دك يا ربنا حجوبها, دك يا ربنا حصونها, دك يا ربنا حصونها, دك يا ربنا حصونها, دك يا ربنا حصونها المنيعة, دكها يا ربنا, اللهم لا تجعل لها آثارا, الآن تنسف يا ربنا نسفا, الآن يا ربنا تنسف نسفا, يا ربنا وتدك دكا, وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قوي, إن الله قوي, إن الله سيبطله, إن الله قوي, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قوي, فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة, وبطل ما كانوا يعملون,